من الناس يسمع عن حلاوة الإيمان، يسمع عن هذه اللذة وهو يصلي وهو يقرأ القرآن، ولكن يقول أنا لا أشعر بهذه الحلاوة ولا أشعر بهذه اللذة. والله لو تفقد نفسه لوجد أنه يقدم بعض الشهوات وبعض المحبوبات على حب الله وحب رسوله، يقدم شهوات خفية قد لا يلتفت إليها على حب الله وحب رسوله، وتجده يحب ناس كثر، يحب زملاء وأصحاب وأقارب وجيران، لكن يحبهم لأغراض دنيوية، ما أحبهم لأنهم من أهل الصفوف الأول، ما أحبهم لأنهم من أهل القرآن. من أجل ذلك لن يشعر ولن يذوق حلاوة الإيمان إلا يوم أن يكون الله سبحانه وتعالى ورسوله أعظم محبوب في قلبه. كيف أنال هذه الحلاوة؟ كيف أذوق هذه اللذة؟ اسمع إلى الطريق، اسمع إلى السبيل، اسمع كيف تنال هذه الحلاوة التي من ذاقها لا يتقهقر ويثبت على هذا الدين حتى يلقى الله جل في علاه. لكن لها أسباب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ما هي هذه الثلاث؟ الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب شيء إليك في هذه الحياة الدنيا الله ورسوله. كيف يكون الله ورسوله أحب إلي مما سواهما؟ أن يكون أمرهم مقدم على أمر النفس وعلى هوى النفس وعلى كل الشهوات والرغبات وعلى كل من خلق الله. الثانية أن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، ما يحبه من أجل منصب، ولا يحبه من أجل جاه، ولا يحبه من أجل جمال، ولا يحبه لأي أمر من الأمور. الأمر الثالث أن يكره أن يعود للكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ويكره ليس الكفر وإنما كل ما يعيده إلى حياة الضلال والجهل، ويكره كل شهوة وكل أمر محرم. بهذه الثلاث الأمور ينال الإنسان حلاوة الإيمان.